إذا الـ RBI system يا جماعة، الـ RBI system هلا يا جماعة الـ FGM هي اختصار لـ Free Gingival Margin. الـ RBI system هو stress releasing design. stress releasing لأنه أنا في عندنا I bar بكون في mid portion، بكون في عندنا هنا rest، وبكون هنا في عندنا proximal plate. الآن هذا كلياته بحصل لي انسر كلمنت على السن اكثر من 180. هلا اذا كان الاي بار موجود هون ديستوبكل، الان لما يكون ديستوبكل هيك مرسوم رسم هيك، معناته انا ما في عندي احاطه بالسن، معناته هون الاحاطه تبعت السن اقل من 180، لانه اوريدي المفروض يكون هون حتى يكون من الثلاث جهات هذول اوريدي 180، مش المفروض يكون في الميد بكل لوجيك؟ طيب الان في حاله الكينوين انا ما بدي اياه هون، انا بدي اياه اطول ما يمكن وميزيو بكل مشان يا دوب مبين، ما بدي اياه بالنص. اوكي طيب الان القاعده بتحكي انه من عند الفري جنجيفال مارجن لعند البار هاي حكيها ثلاث، واحد مليمتر فكل الدبث 4 مليمتر. اوكي محمد تعصبوا لي أربع نسخ سكس تمام. اه طيب انا لازم اعمل فيهم زي هيك، لازم اصور 20 نسخه مشان يزيد ما ينقص بشكل صح. طيب ممتاز، خليكم خلصنا الـ RBI system. الان في سيستم جديد اسمه RBA system. انا هنا عم بدرس يا جماعه stress releasing class. انا درست النون ستريس ريليزنج، الكاستر كونفرنشال والرينج والسي كلاس والريفرس سي، هذول كلياتهم نون ستريس ريليزنج. الستريس ريليزنج اول واحد درسناه هلا الار بي اي الار بي اي الان ار بي اي. ار بي اي اختصار ار هي ريس ميزيال، بي هي بروكسيمال بليت، اي هي ايكرز كلاس أو روت وير كلاس. خلينا نشوف. R هي rest always mesial. B هي proximal plate بتكون distal. A هي acres class وهو بكون روت وير. هلا يا جماعة حكينا الكاست circumferential اسمه acres. متذكرين أول نوع من أنواع النون ستريس ريليزنج؟ الكاست circumferential على اسم الدكتور، على اسم الدنتست كان اسمه acres. لكن هذاك كان مصبوب صب. هذا بيختلف عنه، هو already acres لكن بيختلف في الماتيريال. روت الروت حكينا فليكسبل، انا بدي اياه فليكسبل حتى شو يكون ستريس ريليزنج، يضيع الستريس ما يعمل ستريس على السن. وضحت النقطه؟ طيب الان نطلعوا كيف شكله. بكون في عندنا ميزيال ريست هيو، بكون في عندنا بروكسيمال بليت، وبكون من هون روت وير، وهاي المش. طب انا ليش بستخدم هذا الكيس؟ ليش مثلا ما استخدم اي بار؟ ارجع ار بي اي او ار بي اي دمار فليكسبل الموضوع. في بعض الحالات انا ما بقدر استخدم جنجيفالي ابروتشنج كلاس، صح؟ اذا كان السلكس اقل من 4 ملي بقدر استخدم جنجيفالي ابروتشنج كلاس؟ اي بار لا. اوكي خلينا نشوف امتى الحالات تطلعوا ام سيميلر تو ار بي اي وذ روت واير. هنا الروت وير هو سوبرا بلج جاي من فوق. الان يوزد وين وير انفرا بلج ابروتش نوت بوسيبل. انفرا بلج يعني اي بار. خلينا نشوف. الاي بار انفرا بكون اه انفرا يس. ليش هذا وين موجود بيكون؟ فوق السن؟ جاي من اوكلوزال فيو، قبل شوي رسمتها. هيا هذا جاي اوكلوزال فوق وهي ريست هون وهون ليت. طب هاي الاشياء مثلا لو المريض عنده التهابات دائما بالليت بنفع كمان هيك؟ اذا كان عنده التهاب لا انا اوكي بنفع هذا الديزاين، هذا الديزاين لانه ستريس ريليزنج زي الار بي اي. ما هو الار بي اي ار بي اي نفس الشيء، بس واحد جنجيفالي ابروتش واحد اوكلوزالي ابروتش. طب خلينا نشوف امتى بنستخدمه هذا الار بي اي. اذا لما يكون الانفرا بلج كونترا انديكيتد صح؟ طب امتى بيكون الانفرا بلج كونترا انديكيتد؟ اللي هو الاي بار اول وحده شالو فيستيبيول صح؟ ريكوير 4 مليمتر from free gingival margin, 3 millimeter for clearance and 1 millimeter for the thickness of the arc. Okay, relief تحتين. الآن اثنين اللي هي pronounced frenal attachment. شو يعني pronounced frenal attachment؟ يعني إذا كان في عندنا high frenum. إذا كان في عندنا هاي فرينم بقدر أنا أدخل مثل هون؟ لا لا هاي فرينم يعني الفرينة كتير نازلة تحت بقدر يتحرك بار هون براحته؟ لا ثلاثة No labial tooth undercut هلا يا جماعة بالآي بار هلا الآي بار هون لازم يجي في الأندركت إذا ما كان هون في أندركت بزبط آي بار؟ وهو الآي بار بيجي في الليبيال أندركت إذا ما كان في ليبيال أندركت بزبط آي بار؟ مو أنا بدي أحط دائماً الكلاس في الأندر كات فبستخدم أوكلوزري أبروتشينج وضحت يا جماعة؟ طيب يعني الآي بار في اللي يبي الأندر كات في الميد في الميد بدخل بالأندر كات بدخل هو أصلاً كيف ريتنتيف هو كلاس طب إذا صار عندي اللي هي لينجوال إنه غيرنا كانت الأندر كات على الجهة الثانية بستخدمش الآي بار إذا الأندر كات جوا بقدرش أدخل الآي بار لجوا صعب أوكي لأنه هون راح يكون في ميجر كونكتر جوا الآن Large, soft, infrabulge class. منكمل. 1, 2, 3, 4. Contraindication. Large, soft tissue undercut. هلا يا جماعة. Soft tissue undercut يعني الجنجبة عاملة overgrowth. الآن أنا أجي أحط أي بار فوقيها رح يصير عندنا foot impaction. بتضايق. أوكي. خمسة. Distobuccal undercut. شو distobuccal undercut؟ قبل شوي حكينا. ما بصير إني أحط الأي بار distobuccally. هلا إذا كان الأندركت هون. مظبوط اي بار؟ لا لا لا مظبوط؟ الاي بار بده يكون في الميد بكل مش بالديستو بكل او في الكيزو بكل في حاله الكيناين واضح يا جماعه؟ اذا هاي هي الحالات اللي بستخدم فيها ار بي اي مش ار بي اي هاي سؤال لكن بطريقه غير مباشره كيف يعني طيب؟ انا هون محطوط لايك انفرا بولج كونترا انديكيشن صح؟ يعني؟ يعني يجيب كيسز مثلا؟ لا ما راح يجيب لك كيسز لسه الكيسز لقدام طيب الآن نأخذ نوع ثالث من أنواع الديزاينات اللي هي stress releasing اسمه combination class جماعة فاهمين علي أنتم في أي سؤال طيب combination class هلأ combination class هو أنا دمجت إشي تغلسين مع بعض combination الآن هو عبارة عن circumferential class with rot wire class خلينا نشوف كيف يعني هاي مثال على الكومبينيشن كلاس الان اطلعوا الكومبينيشن كلاس انا هاي جايبها من كتابكم ما في صور عند الدكتور انا جايبها من الكتاب هاي الان في عندنا اسمبلي انجيج ذس مانديبولار روت واير سيركونفرنشال كلاس اوريجينيت فروم ذا ديستال جايدنج بليت اند اكستند اكروس ذا فيشل توث سيرفيس تو انجيج الميزوبكال اندر كات لان اطلعوا ها روت واير circumferential الان اطلع هو عباره combination class tooth bone cases with poor prognosis for posterior abutment mesial wrist and infrabulge approach not possible اطلع هون يا جماعه and occlusal view انا هون بطلع اطلع هون في عندنا wrist هون في عندنا bracing arm هون في عندنا retentive arm اوكي الان روت واير ريتنتيف ارم اذا هاي روت واير ريتنتيف ارم والريسبروكال ارم هي كاست فصار انا دمجت اثنين دمجت اشي مصبوبصه مع اشي روت واير مشغول فصار اسمه كومبينيشن وضحت يا جماعه اذا انا الريتنتيف ارم كانت روت واير والبريسنج ارم اند لينجوال كاست ريسبروكال كلاسب ارم اذا هاي مصبوبة صب وهاي مشغولة طب هاي كيف بضيفها؟ أي واحدة الحام الحام الحام وضحت ليش صار اسمه combination class؟ طب ما تنستخدمه؟ نستخدمه tooth born cases الآن اطلعوا خليك معي يا محمد الآن إذا كان عندنا tooth born بستخدم stress releasing ولا non-stress releasing؟ non-stress releasing إما cast circumferential إما ring إما reverse C إما double embrasure class صح؟ لكن حكينا إذا كان هذا periodontally involved شو بصير؟ بدي أستخدم stress releasing على الرغم من إنه design tooth born. صح؟ صح. صح. من stress releasing ثلاث أنواع اللي هن RBI, RBA, والcombination. هلا حكينا ال RBI إذا كان عندنا ال infra bulge contraindicated مثل shallow vestibule. ما بزبطش إني أعمل RBI بستخدم RBA أو بستخدم combination. لأن اطلعوا mesial wrist and infra bulge approach not possible. لأن اطلعوا بال RBA المفروض تكون الريست ميزيالي ثواني مزبوط لكن هون الريست ديستالي. فهمت امتى تستخدم؟ خليك معي هون. هلا احنا في ال RBA ال RBA كانت الريست هون ميزيال صح ريست مزبوط يا جماعه. اطلعوا هاي ال RBA هاي ال RBA اطلعوا الريست ميزيال مزبوط. وهذا سيركونفرنشال هذا عفوا روت واير وهاي البليت. لكن هون الريست ديستال لنفرض انه هون كان في عندنا امالجام فيلينج. اطلعوا هاي كيس كان هون امالجام فيلينج وكان هون شالو فيستيبيول. دكتور صح ال ار بي اي ولا ار بي اي؟ خليك معي كلهم ميزي. اول شيء شالو فيستيبيول بزبط ال ار بي اي فيش اي بار فيش اي بار اذا لغينا اول احتمال نروح الان ال ار بي اي ال ار بي اي. هلا ال ار بي اي شطبناه ال ار بي اي المفروض يكون الريس ميزي لكن انا ما بحط الريس على والجون فيلينج. اذا شطبت ال ار بي اي شو ظل؟ كومبينيشن كلاس او كومبينيشن. وضحت يا جماعة؟ وضحت؟ يعني بس بحالة إذا كان فيه شو اسمه إذا كان فيه إيش بيمنعك إنك تستبعد بصير حالات. شفتوا فهمتوا شو هي البرنسبل تبعت الديزاين؟ شفتوا هاي كل المعلومات؟ استبعد كل آيات هاي راح نصير نجمعها بالفاينل بس ناخذ كيسز. طيب دكتور في المعلومة إنه إذا كان فيه حشو كذا مكتوب هذا؟ هيها means the rest not possible مكسور حشوة كيرز. دكتور هسا احنا مش قلنا ان اذا كان كاسف اللي يكون مساوي مصبوب صب يكون ريجيد مور يكون يس بس انا حاب ريدنتف ارم الى عفوا الريسبروكن ارم. الريسبروكن ارم بتعمل ريتنشن؟ لا بتوازن بس توازن. الريتنتف ارم هي روت واير يعني هون بفرقش عندي انه مش شوم لازم تعرف بالستريس ريليزنج انا فقط بدي تكون الريتنتف ار تعمل ديس انجيج فيها فليكسيبيليتي. طيب احنا اي بار فقط بضرب السن بنقطه وبعمل ديس انجيج صح. الروت واير كمان فليكسيبل سواء كان جاي من فوق بحاله الار بي اي او جاي من ديستال ريست بحاله الكومباينيشن. فهمت شلون الستريس ريليزنج؟ هذا مبدا الستريس ريليزنج. اذا كم سيستم صار عندنا ستريس ريليزنج؟ ثلاثة RBI RBA combination بس هم من كم نان ستريس ريليزنج؟ خمسة كاسر كونفرنشال رينج واللي حكيناه. اوكي خلصنا هيك بنكون مخلصين. الان اديش هنا النوتس. المحاضرة زينها شوي صح؟ لا لا وعادي بس عم بجهد وانا عم بوصل المعلومة. ريتينا سيليكشن tooth born. الآن أديشين النوت اطلعوا ال stress releasing class هم أربعة RBI حاط عليها star. هل هيجي سؤال كثير مهم bar class with mesial rest RB هذا مش مهم تعرفوا هذا الكناين يعني الكناين مش مهم يا بشرة. RBA class combination class أصلا هو مش ذاكر الدكتور. خلينا نشوف الآن ال infra bulge. الانفرابلج اللي هو مثل الاي بار صح؟ شو يعني انفرابلج؟ ابروتش ذا اندر كات فروم ذا جنجيفال دايركشن. انفرابلج صح؟ الان بس استاتيك احسن من اوكلوزالي ابروتشنج. الان اطلعوا شو الموست كومن انفرابلج هو الاي بار. في بيجي على شكل واي، في بيجي على شكل تي، بيجي على شكل ال او هاف تي. هذول كلياتهم جنجبلي ابروتش اند كلاس. احنا ما اخذنا الا الليبر، الباقيات ما اخذنا. يس. وفي كمان بيجي على شكل يو. يو ليس يوسفل. هيك بيجي على شكل يو. اي هذا اخذناه. هذا انتم كان مش معكم، هذا بس يعني. شفتوه بالباترن واكس. هيك بنكون خلصنا المحاضرة رقم 6. طيب خلاص. عبد الرحمن طفي سجلت الوقت يلا حضر جديد مش خليها مش